بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما هو الأفضل في الصلاة في الحرم، الإكثار من القيام أو الإكثار من الركوع والسجود؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء واعتنوا بها عناية كبيرة في المفاضلة بين أجزاء الصلاة، فهل الأفضل في الصلاة طول القيام أو طول الركوع أو طول السجود؟ وهذا دليل على عناية السلف بالعبادة من كل وجه، فكان بعضهم يرى طول القيام، وكان بعضهم يرى طول الركوع، وكان بعضهم يرى طول السجود. ولكل عالم من العلماء دليله على هذا، فإنه ورد في القيام قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، قالوا قلنا القنوت بالقيام. وأيضا جاء الأمر بالركوع، قال: واركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وكذلك السجود جاء فيه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا كان بعض السلف كان يصلي في بعض الليالي فيطيل القيام ويقول: هذه ليلة القيام، ويصلي أحيانا ويطيل الركوع يقول: ليلة الركوع، ويصلي أحيانا ويطيل السجود يقول: هذه ليلة السجود. ولكن الذي يظهر والله أعلم، والذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، أن يكون القيام والركوع والسجود متقارب، فإن الذي رغب في هذه الأمور هو الذي كان على هذا الهدي العظيم، وأن يطيل ركوعه، وكذلك أن يكون يطيل القيام ثم يكون الركوع قريبا منه ثم السجود كذلك. ولكن أحيانا قد يكون الإنسان في مقام تضرع ودعاء فقد يطيل السجود حتى يدعو، وقد يكون في مقام تعظيم الله عز وجل يطيل الركوع حتى يثني على الله عز وجل، وأحيانا تنشرح نفسه للقراءة فيطيل القيام، وكل على خير. لكن المهم هو العناية بهذه الصلاة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تأديتها. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: رغم حرصي الشديد على التنظف عند دخول دورة المياه حتى أكون طاهرا في الصلاة، إلا أني ألاحظ في بعض الأوقات وجود أثر في اللباس الداخلي بعد أن أكون أديت عددا من الصلوات، فهل أعيدها مرة أخرى؟ أولا، هذه الحالة التي يذكرها السائل يشكو منها كثير من السائلين، وهذا لا يخلو، إما أن يكون من يجد هذا مريضا، وإما أنه يستعجل، فالمرض هذا معروف ولا يخفى. فإذا كان هذا يجد هذا في بعد مغادرته للحمام أو قريبا من ذلك، ويجده في غيره من الأوقات، فهذا دليل المرض. وأما إذا كان لا يجد هذا إلا بعد الاستنجاء وعقب قضاء الحاجة ولا يجده في غيره من الأوقات، فهذا دليل استعجال، لأن بعض الناس لا يستبرئ ولا ينتظر حتى يخرج البول، خصوصا أن مجرى البول عند الذكر طويل، وهو يمتد من المثانة إلى آخر الذكر، وهذا يحتاج لوقت حتى يخرج البول، فإذا استعجل فلا بد أن يخرج. فالواجب الأناة وعدم الاستعجال، ثم بعد ذلك إذا كان سليما يتوضأ ولا يبالي بالوسوسة ولا أن ينظر ويتابع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع هذا الباب، وأمر من كان يشكو من ذلك أن يأخذ كفا من ماء فيضعه في لباسه حتى لا تحصل له الوسوسة. قد حذر الصحابة رضي الله عنهم من هذا الأمر، حتى قال بعضهم: لو رأيته يسيل في فخذي ما قطعت صلاتي. وهذا مبالغة في قطع الوسوسة، وإلا فمعلوم أن البول إذا خرج لا بد أن يتوضأ، لكن بعض الناس تحصل له وسوسة كلما حس ببلل أو بشيء ظن أن هذا أنه خروج للبول، وقد يكون من أثر ما يصيب البدن من العرق أو من أثر الوضوء، فلا ينبغي الاشتغال بهذا الأمر. فإذا كان الإنسان انتظر ولم يستعجل فإنه لا ينبغي له أن يبالي. أما إذا كان مريضا والبول يستطرق وهما يسمى بسلس البول، فعليه أن يتوضأ عند دخول الوقت ولا يبالي بعد ذلك ما خرج منه. وذكر الإمام ابن القيم في غاثة اللهفان أن الموسوسين في هذا لهم طرق، وذكر أن منهم من يتبع طريقة السلت وهو سلت الذكر، ومنهم من يتبع طريقة النتر وهو أن يأخذ ذكره بيده ثم ينتره. لا حياء في الدين، نحن نبه على هذه المسائل لأن العلماء نبهوا عليه، وكثير من الناس قد يقع في الشيء ولا يدري، حتى بعضهم مرة يسأل يقول فعلت السنة وقد سلت الذكر وكذا، قلت من الذي قال أن هذه سنة؟ ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليها. قال ومنهم من يقفز، ومنهم من يتعلق بحبل، ومنهم من يفتح الذكر وهو ما يسمى بالوجور، ومنهم من يتنحنح. كل هذه أمور ما دلت عليها السنة، وقد سئل الإمام أحمد عنها فلم يرخص في شيء منها، وقد سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الأمر فقال رحمه الله كلمة ما قلتها لأحد إلا اطمأنت نفسه لهذه المسألة. يقول شيخ الإسلام بعد أن سئل عن هذا الأمر قال إن الذكر كالضرع، إذا حلبته در وإذا تركته قر. فيعني سبحان الله جعل البول يستقر، فإذا اشتغل الإنسان به وبالسلت أو القفز أو الأشياء قد ينزل، وإذا تركه استقر. وقد قال كلمة عظيمة فشبهه بالضرع، قال إذا حلبته در وإذا تركته قر. ثم ينبغي أن يعرف أن هذا الدين يسر وليس فيه عنت ولا مشقة، فمن كان مريضا فتقدم حكمه، ومن لم يكن كذلك فعليه أن لا يستعجل في خروجه ثم لا يبالي بعد ذلك بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوسوسة فأرشد أن لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. يقول ما هي الطريقة للاستنجاء إذا لم توجد مياه؟ إذا لم يوجد الماء فليس هناك استنجاء، وإنما هناك استجمار، فالاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامه مثل المناديل الآن، وهي أنفع من الحجارة. فإذا لم يجد فكان معه منديل أو هذه المناديل الورقية فهي تكفي بإذن الله. فأما مع وجود الماء فهذا هو الاستنجاء، إذا لم يوجد الماء فيكون الاستجمار يقوم مقام الاستنجاء. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ما الفرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى وكم حدهما؟ ليس هناك صلاة تسمى صلاة الشروق في السنة فيما أعلم، وأما صلاة الضحى فمعروفة وبينها العلماء وبوبوا لها، وأما صلاة الشروق ليست معروفة، لكن ورد أنه إذا بقي في مصلاة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى كان له أجر حج وعمرة تامتين تامتين. فهذا في الصلاة بعد أن يبقى في مصلاة، ولهذا فهذه الصلاة هي صلاة الذاكر في مقامه الذي يبقى فيه بعد الصلاة حتى تطلع الشمس، ولا أعرف أنها تسمى صلاة الشروق، بل الشروق لا يصلى عند شروق الشمس، فهذه من التسمية الغالبة على بعض الناس، فإنما هذه الصلاة هي لمن ذكر الله وبقي في مصلى، وهذه الصلاة لا تكون إلا وقت الضحى فهي داخلة في صلاة الضحى، لكن من بقي في مصلى وذكر الله فالأفضل له أن يصلي قبل أن ينصرف بعد طلوع الشمس، وإذا لم يصلي في ذلك الوقت فأفضل ما تكون الصلاة الضحى هي في آخر النهار عندما ترمض الفصال وتشتد الشمس، فتكون الصلاة في هذا الوقت أفضل، وهي صلاة الأوابين كما جاء في الحديث. نعم. يقول: ما هو الأفضل في هذه الأيام العشر، الاشتغال بالعلم قراءة وسماعا أو بالصلاة النافلة وتلاوة القرآن؟ العلم لا يعدله شيء في كل وقت، لأن العلم تتعلم المسألة اليوم وتنتفع بها في عمرك، يعني مسألة ينبه عليها يسمعها الإنسان في مجلس فيعمل بها الدهر فينتفع بها، ليس في الأعمال الصالحة كالعلم في نفعه. ولهذا ما هناك أنفع للإنسان من طلب العلم والفقه، وأنتم تلاحظون ومن كان له علم يدرك تقصير المسلمين اليوم في صلاتهم، يعني الملايين من المسلمين اليوم يأتون وفيهم رغبة في الخير وحرص على العبادة، لكن ترى العجب يعني من هؤلاء المساكين من جهلهم بعبادتهم وعدم معرفتهم بصلاتهم، حتى أننا نلاحظ بعض المصلين الآن يتلفت عن يمينه ويساره، وبعضهم لا يكاد يقف في الصف، بعضهم يسابق الإمام، كل هذا من جهل الناس بدينهم. فليس هناك مثل العلم خصوصا لمن كان عنده نقص فيه، فهذا مقدم على القراءة وعلى الصلاة النافلة وعلى قيام الليل. ومع هذا إذا كان هناك وقت متسع وليس فيه دروس فلا بأس أن يشتغل بالقراءة وبالذكر، أما مع وجود الدروس فالأنفع للناس هو أن يحضروا حلق العلم وأن يستفيدوا، لأن نفع العلم متعدي إلى العمل ويبقى مع الإنسان، وأما القراءة فيمكن الإنسان أن يستدرك ويقرأ، أما هذا العلم فإنه يفوت. هذا المجلس من حضره استفاد مما ألقي فيه، ومن فاته فاته ما ألقي فيه، وأما القراءة فإنها تستدرك. ولهذا العلماء يذكرون قاعدة أن ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، ما يفوت يقدم على، لأنه ممكن الإنسان أن يجمع بين الأمرين، لكن لو فاته الدرس فإنه لا يمكن أن يستدرك هذا بعده. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، شخص مقيم في الرياض جاء والداه من باكستان للحج، فذهب إلى جدة ليستقبلهما، ثم رافقهما إلى مكة، والآن هو مع والديه في مكة رغم أنه لم يكن يملك التصريح. سؤاله: إذا أراد أن يحج مع والديه، هل له أن يحرم من مكة وهو الآن قد دخل وهو غير محرم، أم ماذا عليه في هذه الحال؟ إذا أتى للميقات وكان يريد الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز المواقيت إلا وهو محرم، وأول الاستطاعة للحج والعمرة هو عند الميقات. بعض الناس يقول: أنا ما أستطيع، أنا ما عندي تصريح، ويتجاوز، يقول إذن هو غير مستطيع للحج ولا للعمرة. فإذا وصل الميقات فهو أحد رجلين: إما أنه ممكن من الحج والعمرة بالنظام وبما يسر الله له من الأسباب، فإذا عقد العزم على الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات. وأما إذا كان ليس عنده تصريح ويضطر للتسلل والكذب ويرتكب مخالفات مركبة في أنه يخالف توجيه ولي الأمر، والله عز وجل أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا أمر الله، وأيضا أنه ينتهك حرمة النسك، والثالث أنه يكذب، ولربما أتى على بعض النقاط وقال أنه لا يريد الحج، والأمر الرابع أنه يعرض نفسه للعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. فكل هذه الأمور تدل على أن الحج بدون تصريح أنه محرم، وقد ذكر بعض العلماء أن التصريح الآن من الاستطاعة، فإذا لم يمكن الإنسان لا يجوز له أن يحرم. فهذا الرجل إذا كان أراد الحج والعمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، إلا إذا جاء مثلا إلى جدة وليس عنده نية وإنما أراد أن يستقبل والديه، ثم بعد ذلك نشأت له النية بطلب من والديه، فإذا تمكن من ذلك وكان عنده استطاعة وأذن له فلا بأس أن يحرم من جدة، لأنه إنما نشأت له النية من يعني ذلك المكان، أو حتى لو دخل مكة وهو لا يريد الحج ولا العمرة ثم بعد أن أقام في مكة نشأت له النية يعني أن يحج، فحكمه حكم أهل مكة. أما إذا دخلها وهو يريد الحج والعمرة ثم يحرم من مكة فهذا غير صحيح، هذا محرم وليس له أن يحج بهذه الصورة. وأما إذا نشأت له النية بعد دخوله فلا بأس. نعم. سائل يقول: ما هو مكان الدعاء في صلاة الاستخارة؟ الدعاء على الصحيح أنه بعد الصلاة، لأنه في الحديث أنه يصلي ثم يدعو، قال بعض أهل العلم أنه يكون في أثناء الصلاة، ولكن الأولى أن يكون بعد الصلاة، لأن الصلاة عمل صالح وهما يقدمه بين يدي دعائه واستخارته، فالأولى أن يفرغ من صلاته ثم يدعو. سائل يقول: أنا مقيم في بلد أهله على مذهب الإمام مالك، والإمام في الصلاة الجهرية لا يترك الفرصة للمأموم ليقرأ الفاتحة، فهل تجزئ قراءة الإمام عن المأموم أم لا بد للمأموم من قراءة الفاتحة؟ أولا ينبغي أن يعرف أن الأئمة الأربعة متفقون على الطمأنينة في الصلاة في مذهب مالك وأحمد والشافعي، وهي ركن من أركان الصلاة، فإذا قصر أحد المقصرين لا ينبغي أن ينسب إلى مذهب أحد الأئمة، فإذا كان قصر الإمام لا ينبغي أن يظن أن هذا هو مذهب مالك، لا، الأئمة يعني لا يحملون أخطاء المخطئين، فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي لا يطمئن قال: صلي فإنك لم تصلي، لأنه ترك الطمأنينة. فهذا الإمام الذي يصلي ولا يمكن المأمومين من القراءة ينبغي أن ينبه على هذا الأمر حتى لا يشق على المأمومين. والصحيح أنه لا بد من قراءة الفاتحة، لا بد من قراءة الفاتحة في سكتات الإمام، حتى إذا كان لا يسكت وبدأ أو شرع في قراءة السورة أو في شيء من القرآن فإنه تقرأ الفاتحة. وأما السورة والقراءة بعد الفاتحة فإنه مستحبة، إنه مستحبة في حق المأموم، ولكنه ينصت إذا قرأ الإمام. نعم. بارك الله فيكم. هل شيخ الإسلام يفتي بأن سعي الحج للمتمتع ليس بواجب، وما رأيكم في ذلك؟ شيخ الإسلام يرى أن السعي للتمتع سعي واحد، وهذا قول له، وليس لي قول في أقوال العلماء، وإنما أقوال العلماء تحترم، لهم مكانتهم ومنزلتهم في العلم والفضل، ولكن العلماء دائما ينبهون على الاحتياط للعبادة، فلا شك أن الاحتياط للعبادة هو أن الإنسان يسعى لعمرته ويسعى لحجه، هذا الذي يعني هو الأحوط للإنسان. والعلماء إذا اختلفوا في أمر من الأمور فلا ينبغي أن يكون هذا ذريعة للطعن فيهم، ولا ينبغي أيضا أن يكون ذريعة للتتبع الرخص، وإنما الإنسان دائما يسعى إلى الأحوط، فالأحوط هو أن يسعى لعمرته ولحجه، وإن قال بهذا من قال من العلماء، وهذا الذي عليه الآن الفتوى عند علمائنا المعاصرين، ولا ينبغي الإنسان أن يشذ في الرأي ولو قال بهذا بعض العلماء المتقدمين، إلا أن أمر الأمرة استقر على هذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز تقديم سعي الحج للمتمتع قبل طواف الإفاضة؟ لا، المتمتع سعيه لحجه يكون بعد طواف الإفاضة، وأما الذي يسعى قبل طواف الإفاضة لحجه هو المفرد والقارن، وأما المتمتع فإنه يسعى لعمرته قبل الطواف، قبل الوقوف بعرفة، وبعد الوقوف في يوم النحر يطوف لحجه ويسعى لحجه. نعم. سائل يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هل يدخل في هذا من كان قد ارتكب الكبائر أم المقصود الصغائر فقط؟ ذكر العلماء أن هذه الأعمال مكفرة للصغائر، وأما الكبائر فإنها لا تكفرها أعمال البر، وإنما من جاء في ما جاء في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال العلماء أن هذا في حق من حج فلم يرتكب شيئا من المخالفات وتاب من كبائر الذنوب فهو يرجع من ذنوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكبائر فعلى الصحيح أنها لا تكفرها أعمال البر. نعم. سائل يقول: قول سيدنا عمر رضي الله عنه: لو قيل إن واحدا لا يدخل الجنة لقلت هو عمر، وفي الحديث القدسي: وإني لا أحفظه بشكل جيد، معناه قول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، فلماذا اليأس إذا كان الإنسان ظنه بالله أن يدخله الجنة مع عمله الصالح؟ هذا ليس بيأس، وهذا الأثر عن عمر له تكملة، فالسائل يعني وفقه الله أخذ شطرا منه، وهو فيما يؤثر عن عمر يقول: لو أنه قيل أن رجلا يكون في النار لخشيت أن أكون هو، ولو قيل أنه لا يدخل الجنة إلا رجل لرجوت أن أكون هو. وهذا دليل على قوة الرجاء مع قوة الخوف، فهذا الكلام بتر، ولهذا أشكل على السائل. وهذا دليل على غاية الرجاء في الله عز وجل وعلى غاية الخوف من الله. والإنسان إذا نظر إلى عمله أدرك أو أيقن الهلاك، وإذا نظر إلى سعة رحمة الله أيقن النجاة. فإذا كان المسلم على هذين الأمرين فيرجى له خير، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة، وهم أعلمهم، وهم أعلم الأمة بالله عز وجل. فعمر كان على رجاء عظيم وكان على خوف عظيم، وخوفهم يقابل رجاءهم. ولكن المشكلة عندما يغلب أحد الأمرين، بل ربما يذهب الآخر فيحصل لبعض الناس قنوط، أو يحصل لبعض الناس رجاء كاذب، كالذين يعتقدون أن كل مسلم في الجنة وأنه لا يضره لا تضره معصية، فهذا رجاء كاذب، فالمسلم معرض للعقوبة، معرض للذنب. قد ورد في الحديث أن من المسلمين من يدخل النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. حديث الشفاعة يدل على أن طوائف من المسلمين يدخلون النار، فعلى العاقل أن يخشى على نفسه أن يكون من هؤلاء، ولكن إذا نظر إلى سعة رحمة الله فإنه يرجو من الله العفو والصفح، ورحمة الله عز وجل أرجى عندنا من أعمالنا، ومغفرة الله عز وجل أوسع من ذنوبنا. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: أجريت لي عملية جراحية البواسير، ومن وقتها يخرج مني الريح بشكل مستمر، حتى إنني أتوضأ كثيرا ولكن يأتي الريح وأنا أصلي، فهل أستمر عليه أم أتركه؟ هل أستمر في الصلاة يعني أو أم أتركه وأتوضأ؟ إذا كانت هذه الريح غير منقطعة وإنما تأتي دائما، فأنت تتوضأ عند دخول الوقت وعند إرادة الصلاة، ولا يضرك ما خرج منك، لأن هذا مرض ولا يمكن حتى لو توضأت مرارا أن ينقطع. وأما إذا كان أمكن أن تمسك وضوءك ولو شيئا قليلا، فعليك أن لا تصلي إلا بطهارة، وأن تتوضأ لصلاتك حتى تؤدي هذه الصلاة بطهارة. فيها أحد السائلين أرسل بسؤال يعني غير واضح، لكن لعله يقصد أنه أعطى رجلا مبلغ الحج كاملا حج بدل، ولم يأتي هذا الشخص إلى زيارة المدينة، فهل في هذا شيء؟ لا، الزيارة ليست مرتبطة بالحج كما يظن بعض المسلمين، وبعضهم يظن أنه لا حج لمن لم يزر، ويرمون في هذا حديث موضوع: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا حديث موضوع، والزيارة لا ارتباط لها بالحج، لا من حيث الحكم ولا من حيث الوقت، فيمكن للإنسان أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت من أيام السنة، وهو غير مرتبط بالحج. وكذلك الحج إنما هو مخصوص بوقت مخصوص بخلاف الزيارة. ولم يذكر العلماء أنه يستحب أو تستحب الزيارة مع الحج قبله أو بعده بخلاف العمرة، فإنه ذكروا فضيلة العمرة في أشهر الحج ولم يذكروا فضيلة الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج. لكن درج كثير من المسلمين خصوصا من أهل البلدان البعيدة إذا جاءوا إلى هذه البلاد فالمسافة قريبة فيأتون ويزورون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لكن من شغل عن ذلك فليس له أن يشق على نفسه، فالحج صحيح بحمد الله ولو لم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والحج هو واجب في العمر مرة وكذلك العمرة، أما الزيارة فليست واجبة. نعم. سائل يقول: شخص قام بعمرة فهل يجوز له عمل عمرة لأحد والديه قبل الحج؟ سبق التنبيه على أن العمرة من مكة خلاف الأولى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر من مكة وما خرج من مكة ليعتمر، فعلى هذا لا تشرع هذه العمرة لا قبل الحج ولا بعده، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد إلحاح منها، فلو كانت هذه العمرة مرغب فيها لا أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعا إليها ولا فعلها، وما كان له ليراجع عائشة أكثر من مرة ويقول لها تكفيك عمرتك، ثم بعد أن ألحت عليه قال لها أجرك على قدر نصبك. لهذه العمرة التي تؤدينها من مكة ليست كالعمرة التي تؤدى من الميقات، فعلى هذا الأولى هو الاقتصار على العمرة التي يدخل بها الإنسان إلى مكة أو الحج، وإذا كتب الله له المجيء مرة أخرى له أن يعتمر عمن شاء. بارك الله فيكم. سائل يقول: نريد أن نعرف ضوابط الاصطفاف في الصلاة وسد الفرج، لأني أرى أن معظم الناس لا يلتزمون بسد الفرج. يجب المحاذاة بين المناكب والأقدام، وأن يكون المصلون في صلاتهم على صف واحد وعلى نسق واحد، ولا يجوز أن يتقدم الرجل أو يتأخر. وكان عمر رضي الله عنه يؤدب الناس بدرته، إذا رأى رجلا بارزا في الصف ضربه بالدرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف ويأمر بتسوية الصفوف ويأمر بسد الخلل، فإنه لا يجوز أن يكون هناك خلل ولا أن تكون هناك صفوف متقدمة فارغة، كما نلاحظ الآن خصوصا بعدما يأتي الزوار إلى هذا المسجد نرى خلل كبير، وإن كان الخلل قد يوجد في غير أوقات الزحام وأوقات توافد الزوار، لكن الخلل يظهر عندما يأتي كثير من الزوار ولا يبالون بهذا. ولا أقول الكل، الحمد لله كثير من المسلمين فيهم خير وعناية، ولكن يحصل من بعض المسلمين تقصير، يكون الصف أمامه وفيه فراغ يقول له تقدم للصف هذا أفضل ويبقى، وأحيانا بعضهم يصلي بين السواري فيقف مع اثنين أو ثلاثة أمامه صف يعني قد يبلغ الآلاف، فهذا دليل عدم الفقه، ولا الإنسان يبحث عن الأفضل، فكل ما تقدم كل ما كان أفضل، كل ما كان آجر له وأفضل، كلما كان في صف صلى في صف متصل هذا أفضل. نعم. هذا سائل بعث بمجموعة من الأسئلة يقول: ما معنى سوق الهدي؟ سوق الهدي هو أن يصحب الهدي معه، أن يأخذ الهدي معه من بلده، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هديه من المدينة، هذا هو سوق الهدي. أما بعض الناس يظن أنه إذا اشترى الهدي وأخذ البطاقة أو الإيصال من المدينة أنه هذا ساق الهدي، غير صحيح. الهدي هو أن يكون معه، وقل الآن من يسوق الهدي، لأن الحمد لله الأمور تيسرت وأصبحت الذبائح موجودة في مكة، يستطيع الإنسان أن يشتري، وجود البنك أيضا يسر الله عز وجل به على الناس. نعم. يقول: ذكرتم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر البدء بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، فهل يمكن للذي قام بدفع قيمة الهدي في البنك الإسلامي أن يحلق بعد الرمي وقبل الطواف؟ نعم، لأنه إذا وكل أدى ما عليه، لا يتكلف في هذا ويسأل ويبحث هل ذبحت ذبيحتي أم لا، خلاص يباشر أعماله، لأن هذه سنن وله أجرها إن شاء الله. يقول: شخص يحج ضمن البعثة التي تقوم بشؤون الحجاج، فهل حجه كامل؟ وهل يرخص له ما يرخص للضعفة والعجزة لأنه يرافقهم؟ إذا كان هو السائق وهو الذي يتقدم ببعض من معه من العجزة والضعف فحكمه حكمهم، والذي يرافق العجزة له حكمهم، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا ذريعة للترخص بدون رخصة، لأن الناس لا يملكون الترخيص، وإنما الرخصة هي من الله. فإذا تحقق الإنسان أنه توفرت فيه شروط الرخصة فهو مرخص له، لأن بعض الناس يظن أنه إذا رخص له عالم فإنه تحققت فيه شروط الرخصة. العلماء لا يملكون شيئا لا من الترخيص ولا من التشديد، وإنما يصفون الشرع، فمن تحققت فيه الرخصة، مع أن الشرع ليس فيه تشديد، ولكن بعض الناس يظن أن بعض الفتاوى فيها شدة، هذا غير صحيح. فمن كان موافقا للشرع فليس في الشرع شدة وليس فيه عنت، ولكن الترخيص أيضا هو من الله، وليس لأحد أن يرخص للناس في شيء إلا بدليل من السنة. سائل يقول: لو نمت عن بعض وردي في قيام الليل هل لي أن آتي به في الضحى؟ أي أنني صليت بالليل ولكن لم أكمل الورد كله، فهل أقضي ما تبقى ضحا؟ نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد لذلك في سنته، أن من نام عن صلاته أو ورده فليقضيه من الصباح، ويكون قضاؤه له ما بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، ولكنه يشفع صلاته التي يصليها بالليل، فإذا كان يصلي ثلاثا صلى أربعا، وإذا كان يصلي خمسا صلى ست ركعات، وهكذا يشفع صلاته، لأن في النهار ليس فيه وتر، وإنما الوتر في صلاة الليل. نعم. بارك الله فيكم. يقول: لو أدركت تكبيرتين في صلاة الجنازة فهل أقضي بقية التكبيرات بعد سلام الإمام؟ نعم، وتبادر لهذا ولا تتأخر بقراءة ولا الدعاء، لأنه إذا رفعت الجنازة فلا صلاة، فالأولى أن يكبر تكبيرات متتالية بعد تسليم الإمام. نعم. سائل يقول: من جاء من بلده ويريد أن يضحي فهل يضحي في بلده أم هنا؟ الأضحية السنة في أي مكان، سواء ضحى في بلده أو في المكان الذي هو فيه، لكن إن كان له أولاد وأسرة فينبغي أن تكون الأضحية عندهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عن كل أهل بيت أضحية، فالأضحية هي لأهل البيت، فينبغي أن تكون قريبة منهم حتى يأكلوا منها ويطعموا جيرانهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل العتق من النار يوم عرفة يعني أن هؤلاء لا يدخلون النار أصلا، أم يكونون في النار فيعتقون منها بعد دخولها؟ لا، المقصود العتق من النار هو أن هؤلاء يكتب لهم النجاة من النار فلا يدخلوها، هذا هو العتق من النار، لأن العتق هو التحرر الكامل من الرق، في العتق في عتق الأرقاء والعبيد هو أن يحرر كاملا، فكذلك هؤلاء اعتقوا، فإذا كان دخولهم للنار بعد عتقهم فليس هذا بعتق، وإنما هو سلامة من دخول النار، وهذه منة من الله عز وجل. نعم. سائل يقول: أريد أن أقوم بالحج والعمرة متمتعا، فما هي الخطوات التي علي أن أتبعها؟ سبق التنبيه إلى صفة التمتع وكذلك القران والإفراد، والمتمتع هو الذي يأتي بعمرة قبل الحج، يلبي بالعمرة ثم يذهب ويطوف ويسعى ثم يقصر ويتحلل من عمرته، ثم يلبي بالحج من مكة، ثم يصعد إلى منى وإلى عرفة ويبيت في مزدلفة ويرمي الجمرة، جمرة العقبة، في يوم النحر، ويفعل أيام النحر، ثم يكمل بقية الحج، فهذا هو التمتع. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.